إلهي. إلهي. إلهي. بك أستجير. بك أستجير ومن يجير سواك. بك أستجير ومن يجير سواك. ارحم ضعيفا ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. أيدركني ضيم وأنت بخيرتي. إلهي. أيدركني ضيم وأنت بخيرتي وأظلم في الدنيا وأنت نصيري. إلهي. إلهي. بك أستجير. بك أستجير ومن يجير سواك. ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله هو الإنسانية والكمال والجلال والجمال. هو البر، هو الرحمة، هو الخير، هو نبي العالمين. اسمع إلى سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين وهو يقول: صاحب المعروف لا يقع وإذا وقع وجد متكئا. سيدي، سيدي يا نبي الرحمة، يا نبي الخلق، يا معلم البشرية الخير، أعد الحديث على أسماعنا. إيه يا رسول الله؟ صاحب المعروف لا يقع وإذا وقع وجد متكئا. ازرع جميلا، ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل أينما زرع. ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل أينما زرع. إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرع. اسمع إلى قول سيد المرسلين، اسمع إلى حبيب رب العالمين وهو يقول: اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله. إن صادف أهله فهو أهله، وإن لم يصادف أهله فأنت أهله. اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله. إن صادف أهله فهو أهله، وإن لم يصادف أهله فأنت أهله. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، دخلت المسجد صبيحة هذا اليوم فسألت عن حمامة المسجد أين هي، فقالوا: لقد كانت هنا بالأمس. وسألت: في أي أوقات الصلاة حضرت؟ قالوا: حضرت وقت العصر. قلت: فهل صلت حمامة المسجد العصر؟

ويوم طعن عمر بالخنجر المسموم وحمل الى بيته وخر العملاق العظيم يسيل دمه يسيل دمه ويزمجر زمجرة الليوث في بطون الغاب ونام في بيته والدماء تسيل منه مدرارا ومغزارا ومكسارا. قال عمر لابنه عبد الله: يا عبد الله ضع رأسي على الأرض، ارفع رأسي عن الوسادة وضعه على الأرض لعل الله أن يطلع علي فارحمني فارحمني. عمر يضع رأسه على الأرض. عمر بن الخطاب الرجل الذي ضرب الله الحق على قلبه ولسانه، ورأى النبي له رؤيا عجيبة وعظيمة وجليلة ونبيلة وكريمة. قال له يا عمر: بينما أنا نائم إذ رأيت قصرا من قصور الجنة وأمامه حورية تتوضأ، فسألتها: قصر من هذا؟ فقالت: قصر عمر بن الخطاب وأنا إحدى زوجاته في الجنة. قال الحبيب المصطفى: فلما علمت أنها إحدى زوجاتك يا عمر وليت وجهي عنها ولم أنظر إليها خشية أن تغار علي يا عمر. يا أدب المصطفى، يا أدب المصطفى، وليت وجهي عنه خشية أن تغار علي. قال عمر: عليك أغار يا رسول الله؟ إمام عادل شاب نشا في عبادة الله تعالى: واعلم يا ابن آدم أنك ستقف أمام الحاكم العادل في ساحة القضاء يوم القيامة، وسأسألك العلي الأعلى أربعة أسئلة. إليك هذه الأسئلة الأربعة لتحضر الإجابة عنها أمام الواحد. شبابك فيما أبليته، وعمرك فيما أفنيته، ومالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعلمك ماذا صنعت فيه. شباب وعمر ومال وعلم، اسمع معي، اسمع معي إلى ما قاله رب العالمين في الحديث القدسي الجليل: إذا بلغ عبدي 40 سنة أي في طاعة الله كفيته شر البلايا 3: الجنون والجزام والبرص. فإذا بلغ 50 سنة حاسبته حسابا يسيرا، فإذا بلغ 60 سنة حببت إليه الإنابة إليه، فإذا بلغ 70 سنة أحببته للملائكة، فإذا بلغ 80 سنة نودي من السماء: هذا أسير الله في أرضه وشفع يوم القيامة. فإذا بلغ 90 سنة كتبت له حسناته وكفرت عنه سيئاته. فإذا بلغ أنصر العمر كتبت له مثل ما كان يعمل في صحته من الحسنات. فإذا بقيت له سيئة بعد ذلك محوتها عنه حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. هذه درجات الله للعاملين، للمنخرطين في سلك الطاعة. إن الذين ينخرطون في سلك العسكرية يتسلقون الدرجات من جندي إلى عريف إلى رقيب إلى رقيب أول إلى مساعد إلى مساعد أول إلى ملازم إلى ملازم أول إلى نقيب إلى رائد إلى مقدم إلى عقيد فعميد فلواء

الليلة الماضية كلما كلمته كلمة رد علي قائلا سلاما، كلما كلمته رد علي قائلا سلاما سلاما، فأين علم علي يا مالك؟ فقال الإمام مالك: وهل بعد هذا العلم علم؟ وهل بعد هذه البلاغة بلاغة؟ ألم تقرأ قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما؟ فهذا خطاب الجاهلين، صحفي تافه مرتزق يأكل على كل الموائد، وأنا لا أسمح للساني أن يذكر اسمه، لأن اسمه لو مر على لساني فسوف أتمضمض 7 مرات. لن أسمح للساني أن يلوث بذكر اسمك يا تافه يا جبان. لو كان عندك مثقال ذرة من الشجاعة الأدبية يا شيوعي يا شيوعي يا أحمر، فتعال إلى هذه الساعة، تعال لتنازلنا على هذه الساعة، ولكن لست أهلا لهذه الساعة. فما كان لكم أن تدخلوا بيوت الله، لستم أهلا لبيوت الله. إحسان عبد القدوس الذي بلغ من الكبر عتيا ينشر ليعلم نساءنا كيف استبدلنا الأزواج برجال آخرين. إنني من هذا المكان وباسم المسلمين وباسم بنات المسلمين وباسم أعراض المسلمين وباسم بيوت المسلمين أطالب بوقف نشر هذا المسلسل الأثير، أطالب من هذا المكان بوقف نشر هذا المسلسل الأثير، وعلى سيادتكم أن ترسلوا خطابات إلى وزير الإعلام إن كان هناك إعلام، إلى وزير الثقافة إن كان هناك ثقافة، وأقول لوزير الثقافة: يا وزير الثقافة، خذ عبرة من الوزير السابق عليك، فهو الآن مصاب بالشلل، هو الآن مصاب بالشلل، وتجرى له جلسات الكهرباء. خذ عبرة وأوفق هذا، أوقف هذا النزيف من الانحلال، من الانحلال. أرجوك أعطني هذا الدواء، أرجوك أي دواء تريد يا صاحب النظارة السوداء، يا صاحب الوسادة الخالية، يا عبد القدوس، أي دواء تريد، أي دواء تريد، تريد دواء الانحلال، تريد دواء المخالطة، تريد دواء الفجور، تريد دواء الخلاعة، تريد دواء الميوعة، أين قانون العيب يا أصحاب العيب؟ خبرونا، خبرونا بربكم، ما المقصود بالعيب؟ العيب السياسي أم العيب الخلقي؟ أما العيب الخلقي فالأنهار الأخلاق منهارة، ولن يصلحها قانون، لن يصلح الأخلاق إلا المساجد، إلا المنابر. أين قانون العيب؟ أين اسم العيب؟ ما معنى العيب؟ ما معنى العيب؟ ما معناه؟ ما معناه؟ إذا كانت جريدة الأهرام كبرى صحف مصر تنشر هذا الغراء على صفحاتها: اللهم إن لم تهديهم فخذهم، اللهم إن لم تهديهم فخذهم، اللهم إن لم تهديهم فخذهم، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يا رئيس مجلس إدارة الأهرام اتق الله وامنع هذا المسلسل، وإن لم تمنعه فأسأل الله أن يبتليك بسرطان في دمك، أسأل الله أن يبتليك بسرطان في دمك. أيها المسؤول عن الأهرام، أوقف هذه المسلسلات واتق الله. يا معشر السادة، إن هناك دكتورة دكتورة دكتورة تخرجت في جامعات مصر نشرت بالخط العريض هذه الكلمات الثلاث، اسمعوها. ماذا قالت الدكتورة؟ قالت: غدا سنحرر المرأة من سيطرة الزوج والأب والأخ. ثم ماذا؟ ثم قالت: إن حجاب المرأة يعمي بصرها ويفسد أخلاقها. ثم قالت: إن الطلاق انتصار للمرأة، لأن مبدأ الزوجية قيد على المرأة. أين تذهبون؟ أين تذهبون؟ أين تذهبون؟